إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.